طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والشاعر يقول: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. نصوص نتعلم منها، من كل هذه النصوص كيف نطعم أنفسنا وأولادنا من الحلال من الطيبات. ما هي الطيبات وما هو الطعام الحلال وكيف نعصر عليه وكيف نوافق بين الشرع الرباني والطبع الإنساني؟ إذا كان الكل يمشي بالرشوة وبالهدايا وبالمجاملة ونقول هذا عرف اجتماعي، ما تقييم هذا العرف الاجتماعي في ميزان الشرع الرباني؟ كيف نوافق بين أوامر الله سبحانه وتعالى وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل هذا واقعا في حياتنا لكي نسقط النص على الواقع ونخرج منه في مرضات الله سبحانه وتعالى؟ مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة في برنامج دينا قيما مع أكل الطيبات. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتك سيدي. أهلا وسهلا. أهلا بفضلتك معنا. أهلا وسهلا. وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شيخنا مرحبا بفضلتك شيخنا. بارك الله بكم ونفع بكم. وفيك بارك. وعلى قدركم. منذ بداية هذا البرنامج عندي سؤال شخص لفضلتك مولانا وسؤال شخص لفضلت الشيخ الدكتور عمر. ما هذه السكينة التي تظهر على وجه فضيلتكم الكريم؟ والله أنا هكذا تقول أنت، أنا لا أعرف ما السبب والله. أنا أعرف السبب. ما هو شيخنا؟ يعني فضيلة الشيخ قدوتنا متصالح مع نفسه. فلما تصالح مع نفسه تتصالح مع الكون، فنضحت السكينة على وجهه، فنحن عندما نجلس بجواره نستشعر هذه السكينة. طب جميل. إذن السؤال لفضلتك أيضا، ما هذه يعني هالة النور والضياء التي نراها على صفحة وجهك الكريم والابتسامة العريضة هذه؟ والله يا ولدي كن جميلا ترى الوجود جميلة، أنت يعني صاحب عين جميلة لا تضمر في قلبك إلا الخير. ربنا يبارك فيك. الله يرضى عنك. هكذا دأب العلماء الربانيين بالمناسبة، يعطيهم الله سبحانه وتعالى من فيض جماله ونوره وبهاء، أليس كذلك؟ قرأنا عنهم ما شاء الله. لا ما شاء الله قرأنا عنهم كثير. أنت منهم يا مولانا. الله يرضى عليك. فضلت شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي منهم. في الحلقة المنصرمة نوهنا عن نتكلم فيه ونحن في هذه السلسلة الطيبة الطاهرة حول أكل الطيبات. ما هي الطيبات دكتور راتب؟ الطعام الذي تطيب نفسك به. الله أكبر. جميل. والطعام الذي اشتري بمال حلال. حلال. نعم. والمال الحلال يحتاج إلى بعض التفصيل. تفضل. الحقيقة أنه أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. نعم. الآية تقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لماذا كان الدعاء مما يعبأ الله به؟ لأن الذي يدعو الله. هذا مقاطعة يعني شرح بسيط للآية حتى يكون المشاهدون معنا في وضع التقرير. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني إني عبأت به تممت به. عبأت به تممت به. دعاؤكم سبب لأن يعبأ الله بنا. الله أكبر. الله. لأن يحبنا. لولا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى لما اهتم بنا. أبدا. الله. لكن هذا الذي يدعو الله. ماذا يعني أنه يدعو الله؟ مؤمن بوجود الله واحد. تمام. مؤمن بقدرته على تلبية دعائه. تمام. مؤمن بمحبته. فوجود وقدرة ومحبة. فهذا الذي يدعو الله عز وجل هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بقدرته المطلقة وبمحبته. من هنا كان الدعاء مخ العبادة. تمام. بل هو العبادة. الله أكبر. كائن ضعيف مفتقر يتصل بأصل الكون بمطلق الكمال والجمال والنوال. وفي بالأرض 7 مليارات و200 مليون، هناك قاسم مشترك واحد، كلهم جميعا يتمنون الكمال والجمال والنوال. الكمال الموقف الكامل مريح. نعم. صحيح. مسعد. نعم. والجمال أودع فينا حب الجمال. نعم. والنوال العطاء. فالعطاء النوال والكمال والجمال هي قواسم مشتركة في كل البشر. فلذلك أنا أقول 7 مليارات و200 مليون حريصون جميعا بلا استثناء على 3 أشياء. الأول. على حب وجودهم. تمام. ثاني. قبل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أنت لما تفتح كتاب وتقرأ تاريخ رصف الحروف، إذا كان التاريخ قبل ولادتك، من أنت قبل هذا التاريخ؟ لا شيء. لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لذلك أنت يجب أن تؤمن بالله عز وجل هو الخالق. لذلك الإنسان حينما يؤمن بالله يعرف حكمة وجوده ويعرف سر وجوده في الدنيا. يعني واحد بباريس سأل هذا السؤال: إلى أين أذهب؟ نقول: عجبا من هذا السؤال، لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم إلى السوربون. تمام. إن أتيت سائحا لبرج إيفل، إن أتيت تاجرا إلى أسواق. فالآن لا تصح حركة الإنسان إلا إذا عرف سر وجوده في المكان. سليم. والإنسان كائن متحرك. هل هذه الطاولة كائن سكوني؟ نعم. تركها مئات السنين هي. لماذا هو متحرك؟ يحركه الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد. تمام. حبا في البقاء. ويحركه طلب الزواج حفاظا على بقاء النوع. النوع. تمام. ويحركه الثالث خطير جدا، التفوق حفاظا على بقاء الذكر. فأنت بحاجة كي تأكل كي تبقى حيا، وبحاجة إلى الزواج كي يستمر النوع البشري، وبحاجة إلى التفوق ليشار لك بالبنان. الله أكبر. جميل. هذا جميل. الطبيب الأول. نعم. المهندس الأول. هي حاجة أساسية. صحيح. والشيء الذي لا يصدق أن هذه الحاجات الأساسية يوفرها الدين الإنسان. الله أكبر. سبحان الله. سنعود لهذا تفصيلا. استقامتك على أمر الله تسلم. تمام. فالاستقامة فيها ترك. أنا ما أكلت مال حرام، أنا ما غشيت، أنا ما اغتبت، كلها فيها مآت. بالاستقامة تسلم. يعني ما النافية. نعم. ما النافية. مش النصرية. نعم. لا ما النافية. ما النافية. طب شغل الدكتور عمر يعني. وبالعمل الصالح تسعد. الله أكبر. دين. وبتربية أولادك. بالاستقامة تسلم. وبالعمل الصالح تسعد. وبتربية أولادك يستمر وجودك. ما شاء الله. جميل. احنا عملنا الثلاث اشياء هذه شيخنا ولا قصرنا؟ ان شاء الله. يا رب يا رب. ما شاء الله. صاحب الفضيله دكتور عمر، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد: اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. العلاقه من بفلسفتك ونظرتك الخاصه التصاقا بالواقع، العلاقه بين استجابه الدعوه وبين الطعام الحلال. عندما كان اجدادنا يوقظون اباءنا وامهاتنا لصلاه الصبح، وعندما كان أباؤنا وأمهاتنا يوقظوننا نحن لصلاة الصبح، كنا نستنهض سريعا، لا تنهضنا أجسادنا ولكن تنهضنا بركة المال الحلال عند هؤلاء الآباء والأمهات. الله. جميل. أنت عندما يتلعثم أو يعني التلعثم صحيح في اللسان، ولكن عندما تتلعثم الجوارح إذا جاز التعبير تجزوه كلغة يا لغويين، يعني أنتم استعار مكنية استعار مكنية ومشي على كده. إذا تلعثمت جوارح الإنسان عن اليقظة، لماذا؟ لأن درهما من الوسادة التي ينام عليها الولد من شبهة أو من حرام، والغطاء الذي يتغطى به بطنية أو لحاف أو غيره فيه درهم حرام أو ريال حرام، عندئذ الجوارح نفسها تعصى. إن أبا حنيفة كان له شهور في مولده، ودخل أبوه فوجد امرأة ترضعه، دخل إلى زوجتي من هذه؟ قالوا جارية جيراننا، وجدت الولد يصرخ فأرضعت. وما الذي أدرك أن مالهم حلال؟ طعمون ابننا مال الحرام. ده ورع. خرجت المرأة عندما وجدت النقاش حاميا بين والد الطفل أبي حنيفة وزوجته، ووضع والد أبو حنيفة إصبعه في فم الطفل أبو حنيفة، فاسترجع وتقام ما أخذ من اللبن. كبر أبو حنيفة وصار أبو حنيفة عالم العراق وعالم صاحب الإسلام المذهب. صاحب المذهب. فكان وصل لخمسين وستين والمئات يحضرون له، فكان أحيانا يرتج عليه يتلعثم. سبحان فيقول الله. عسى أن تكون قطرة حليب أو لبن ما خرجت مع سبابة أبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا المنطق يبقى إنسان. شيخنا المقطع، لما غرقت عين فضيلتك بالدموع يا أخي؟ الناس يعني التعريف الحلال الآن عند كثير من الناس، ما حل في يدك صار حلالا. نعم. الناس بتستهين بالمال العام. صحيح. يعني أصبح يعني هو في بيته يعني يطمئن أن كل الغرفات قد أطفئت، لكن في المال العام يظن أنه مال يعني سيئ. يعني سبحان الله العظيم، عمر الله يرضى عنه استأجر دابة فوقعت العصا منه، فنزل من فوق الدابة وعاد ليأتي بالعصا. قالوا يا أمير المؤمنين لما لم تعد الدابة؟ قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا، ولو عدت خطوات لقد استحللت مالا حراما. يا سبحان الله. الله. وبعدين الله. وبعدين لما خازن بيت المال يقوم البيت المال عشان استعداد لإحضار زكوات جديدة، فوجد فلسا لا يسوي شيء، فوجد حفيدا لعمر يلعب أمام الباب فأعطاه له. فسأل عمر من أين هذا؟ قال أعطاه لعمي الرجل يشتغل ده. سبحان الله. فقال عمر وأمسك ذراع الرجل، أما وجدت بيتا يأكل الحرام غير بيت يا عمر؟ يا ربي يا ربي، الفلس الطفل يعني. القضية يا ابني منظومة واحدة، منظومة واحدة. هذا باب زي ما ذكر شيخنا، باب لدخول يسمى بيت الحلال. سبحان الله. بيت الحلال هذا لا يأخذه إلا إنسان يعني أطاب طعامه وشرابه. سبحان الله. فلما أطاب طعامه وشرابه الجوارح نفسها غذيت من حلال، تكيفت مع الشرع. مع الشرع. طب شكرا الدكتور محمد راتب، بارك الله فيك. الآن في الزمن هذا ادلهمت الأمور على كثير من الناس، وأصبح من العرف الاجتماعي مثلا عذرا في الأمثال يعني، اللي تغلبه العبه هو احنا اغنى من الحكومه، اللي ان خربوا الضرب اخذ منها قالب، الى اخر هذه الامثال. تكييف هذه الامثال في ميزان الشرع الرباني، والكل يسول لنفسه ان هذا مصدر حلال بحجه ان كل الناس تصنع هذا الصنيع، ماذا نقول في هذا؟ الحقيقه الدين توقيفي، بمعنى انه لا يضاف عليه. مش العرف قاعده ايضا واحد الدين هذا. طيب ان اضفنا عليه اتهمناه بالنقص. تمام. ولا يحذف منه، إن حذفنا منه اتهمناه بالزيادة. نعم. تمام. هو توقيفي. أين التجديد؟ أين؟ ما في تجديد إلا بحال واحد، الفقه أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هذا هو التجديد. الله. أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. كل الزبد. نعم. شيء آخر، التجديد بالخطاب الديني. الخطاب الديني ينبغي أن يتوجه إلى عقل الإنسان وإلى قلبه وإلى بدنه. نعم. إلى عقله بالعلم، إلى قلبه بالحب، إلى جسمه بالطعام والشراب. لذلك اليد العليا خير من اليد السفلى. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم. أنت حينما تعمل عملا مشروعا وتقبض أجرا مشروعا، هذا المبلغ حلال. لذلك الحلال ما كان كسبه مشروع وإنفاقه مشروع. طيب أنا سأرتكس مع فضيلتكم إلى أرض الواقع. لقطة واحدة. سيد فضل. سيدنا عمر رأى راعيا. نعم. قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال له قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. فقال له الراعي والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت له ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ يا الله. هذا الراعي على ضعف ثقافته. نعم. وضع يده على جوهر الدين، وفي أي لحظة يقول إنسان أين الله؟ هذا مؤمن ورب الكعبة. راعي بسيط لا عنده مكتبات ولا عنده شيء إطلاقا، وضع يده على جوهر الدين. فالإنسان حينما يستقيم يصل إلى كل شيء. لذلك لو أنه أردنا أن نضغط التجارة كلها بكلمة مستحيل، مليون نوع تجارة، مليون ترتيب، كلمة واحدة هي الربح، إن لم تربح فلست تاجرا. والدين كله استقامة، إن لم تستقم على أمر الله لن تخطف من ثمار الدين شيئا. من دون استقامة الدين فولكلور بيصير. القرآن قرأ بباريس فولكلور إسلامي. الله أكبر. من دون استقامة الدين تراث، من دون استقامة خلفية دينية له. جميل. هذا تصور إسلامي، عواطف إسلامية، قوس إسلامي، بطاقة معايدة إسلامية. الإسلام شيء آخر. أحسنت. جميل هذا التلخيص على فكرة. يعني مرة الوقت سريع مع دقيقة. أود أن أجيز في مسألة الأمة التي أرادت أن تغش اللبن وابنتها تنصحها لكي تطعم من حلال. حدثنا عن هذه القصة وكيف نسقطها على الواقع لإصلاحها. يعني أولا لما قالت هل غششت اللبن يا بنية، قالت أما عهدت أمير المؤمنين عمر على عدم غش اللبن؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ قالت إن كان يعني أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. المهم لما عاد عمر وعمل اجتماع لأولاده قال من يتزوج بنت باعة اللبن؟ تأفف الأولاد، أولاد أمير المؤمنين يتزوجوا بنت باعة اللبن. قال إلا أفل لكم، إلا ما تزوجها أحدكم تزوجتها أنا. قال عاصم أنا يا أبتي. تزوجها عاصم، أنجبت منه ليلى، ليلى تزوجها عبد العزيز بن مروان، أنجبت عمر بن عبد العزيز. الله، خامس الخلفاء. وأبو حنيفة عشان ننهي القصة سلكنا في أول الموضوع، يأتيه عامل بسيط يقول إن سيدي الذي أعمل عنده يعطيني دراهم خمسة ولا تكفيني، فقل يعني أشفع لي عنده يعني. قال عد لصاحب عملك وقل له أعطيني أربعة. معادلة معكوسة تماما. وكان العلماء زمان الناس تسمع كلامهم حتى ولو لم يوافق العقل يعني. فالمهم ذهب. نحن لا نريد كهنوت بس يعني يريحونا شوي، عندهم حكمة يعني حكمة. فلثقة الناس فيه. طبعا. عاد الرجل ففرح صاحب العمل لأنه ده أول موظف في التاريخ وآخر موظف يطلب بإنقاص الأجر. طبعا يعني ما حصلش لا قبل ولا بعد. لا من قبل ولا من بعد. عامل زي الأرض اللي ظهرت على الشمس مرة واحدة لموسى عليه السلام. المهم فبعد أيام قال أربعة لا تكفيني، قال مره أو اطلب منه أن يعطيك ثلاثة. فتحجب ما الحكمة؟ الحكمة أعطاه ثلاثة، جاء ليشكر أبا حنيفة ويحمده أن الثلاثة أصبحت تكفي. المريدين اللي قاعدين عند الإمام لم يفهموا القصة طبعا. قال كان عمله لا يساوي إلا ثلاثة. فلما أخذ الدرهم الرابع والدرهم الخامس جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، فلما أخذ ما يستحق بورك له في الثلاث. فالقضية في البركة لا في القدر. الله، البركة. جميل. جميل. ولذلك جميل. أي موظف عربي، أي موظف مهما على يعني قيمة، الوزير العربي المسلم إذا كان شريفا فأنت يجب أن تتصدق عليه. ده بالمنطق يعني. إذا كان فأنت إذا فهمت الكمبيوتر أو الحاسب الإلكتروني متطلبات هذا الموظف أيا كان وما الذي يأخذه، الكمبيوتر ليس على الهارد ديسك عنده وليس على خلفيته شيء يسمى البركة، لأنه لا يعرف الكمبيوتر المال الحلال. المال الحلال هو البركة، والمال الحلال هو الذي يجعل الدعاء مستجابا. بارك الله فيكما. وأنا يعني أود الإغراف من فضلتك فضلت الدكتور توجهه للشباب وكل عامل كيف يأكل من حلال. وجه النداء على الكاميرا. والله الإغراف بسيط، أنت حينما يكون دخلك حلالا لك عند الله مستقبل. والدليل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله أكبر. مستحيل. سليمة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. في آيات كثيرة جدا. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل. صحيح. أنا أقول للشباب ببساطة شديدة، يا ولدي مدلول اللغة العربية عجيب في كلمتي الحلال والحرام. كلمة الحلال تقال بفتح الفم فهي في النور، حلال. وكلمة الحرام تقال في الظلام فهي في يغلق أفواهنا. فإن أردت الحلال فأنت في نور الله وفي نور الدنيا وفي نور الآخرة وفي نور القبر. أما إذا كان حراما فأنت تعمله في الخفية كخفافيش الظلام التي لا تعمل في الخير أبدا. نعم، بارك الله فيكم وبارك عليكم ورزقنا الله وإياكم من حلال بإذن الله تعالى. شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، شكرا لفضيلتك سيد على هذا اللقاء وفيك بارك، وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، شكرا لفضيلتك سيدي، بارك الله بكم وفيك بارك، وحتى ضمان لقاء جديد في حلقة جديدة مع عقوق الآباء للأبناء. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. السلام. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم بالدين تربينا، يا فوز من التزم، رب أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما طلعا.